قصتنا اليوم عبارة عن اعتراف، اعتراف كتب أب على موقع ريدت بخصوص ابنه، رغم أن هذه الأحداث صارت في سنة 1989 قبل أكثر من 30 سنة، لكن لليوم هذا الأب يحس بالذنب على اللي سواه في ابنه، مع أن ابنه بصراحة يستحق اللي صار له. السلام عليكم، معكم بدر وحياكم الله في قرية العجائب. هذا الفيديو برعاية لعبة الجنرال. لعبة الجنرال هي لعبة حرب عالمية استراتيجية ملحمية من النوع اللي راح يشغفكم. تقدر تلعب بأي دولة وتقود دولتك للانتصارات من خلال مواجهات وحروب ممكن تستغرق أسابيع، لأن جيشك يتحرك على الخريطة كأنه يتحرك على الواقع، كأنك فعلا قاعد تحارب، وهذا الشيء اللي يخلي المهام تاخذ ساعات، مستوى متقدم من التخطيط الاستراتيجي والتنفيذ الذكي. فلازم انت تبني دولتك وتقواها من الناحية الاقتصادية والتكنولوجية والتسليحية عشان تتفوق على الدول الثانية، وبعد عندك إمكانية انك تصنع تحالفات قوية مع اللاعبين الثانيين، عندك الإمكانية انك تستخدم اكثر من 100 نظام أسلحة. وطبعا بما ان هذه حرب عالمية، أسلحة الدمار الشامل المرعبة بعد موجودة وممكن يكون لها تأثير دائم على السكان والاقتصاد في الدول. لعبة الجنرال مجانية ومتوفرة على كل الأجهزة، وإذا حملتها من خلال الروابط اللي موجودة تحت أو من خلال الكيو آر كود اللي ظاهر قدامك راح تحصل هدية حصرية 13,000 قطعة ذهب، بالإضافة إلى اشتراك في مجلس الأمن لمدة شهر مجانا، وهذا العرض متاح لمدة 30 يوم، فاستغل الفرصة. مثل ما قلت لكم في المقدمة، قصتنا اليوم عبارة عن اعتراف كتب أب على موقع ريدت. ريدت من أكبر المواقع على الإنترنت، وهو عبارة عن مجتمعات أو أقسام، وكل قسم مختص بشيء معين. ففي قسم مخصص للاعترافات، يجون الناس ويكتبون اعترافاتهم من وراء حسابات مجهولة ما حد يعرف هوية الثاني. فطبعا بما أن الكاتب مجهول فاسمه غير معروف، فراح نعطيه اسم مستعار، راح نسمي صاحب القصة آدم. فآدم يقول انه ما كان ناوي ينشر هذه القصة، لكن طبيب النفسي نصحه انه يحاول يكتبها عشان يفرغ الطاقة السلبية اللي داخله. فآدم راح وكتب هذه الاحداث اللي صارت له وعائلته في سنة 1989 قبل اكثر من 30 سنة. بس لما خلص الكتابة حس ان الكتابة مو كافية، حس انه يريد يناقش هذه الاحداث مع ناس، لكن في نفس الوقت ما كان يريد يخبر الناس اللي حوله من اقارب واصدقاء، لان القصة فيها كثير أشياء صادمة، وهو عارف أنه ارتكب أخطاء كبيرة في كثير من مراحل هالقصة، فما يصلح أنه يقولها للناس اللي يعرفهم. فقرر أنه ينشر القصة على ريدت بشكل مجهول عشان يسمع آراء الناس اللي ما يعرفهم ولا يعرفونه. فيقول آدم، أحداث القصة تبدأ من سنة 1971، كنت أنا وزوجتي نحاول أن نجيب ولد، وبعد عدة محاولات زوجتي حملت. كنا طايرين من الفرحة، ومن أول ما عرفنا أنها حامل بدينا نجهز البيت ونستعد لاستقبال طفلنا اللي كنا عارفين أنه راح نعطيه كل الحب والحنان اللي نقدر عليه. جاء يوم الولادة، وآدم وزوجته رغم صعوبة هذا اليوم على أي أب وأم، لكنهم كانوا بعدهم في حالة من النشوة، كأن الدنيا كلها ما توسعهم من الفرحة. لكن هذه الفرحة انقلبت لتعاسة بسرعة كبيرة من أول أسبوع. من أول لحظة جابوا فيها ولدهم من المستشفى كانت حالته مزرية، الولد ظل يصرخ ويبكي بدون توقف. آدم وزوجته طبعا كانوا عارفين ومستعدين أن ولدهم مثل كل أطفال العالم راح يبكي وراح يتعبهم، لكن الحالة هني كانت غير. الطفل هذا ما كان راضي يسكت أبدا، بكاء مستمر بدون توقف ليل ونهار. آدم يقول كان يبكي حتى لما يروح صوته، تقدر تشوف وجهه الصغير يتلوى ويتجعد كأنه يبكي بس بدون صوت، لأن صوته خلاص راح بح من البكاء المستمر. وحتى وهو نايم كان يبكي. في حياتي ما شفت أو سمعت عن طفل يقدر يسوي هالشيء. واستمر الوضع على هذا الحال لمدة 13 شهر. آدم وزوجته حاولوا كل شيء، أخذوا للأطباء، للمختصين، غيروا له غرفته، غيروا له أكله، حضنوه، هزوه، جابوا له ألعاب، موسيقى، كل شيء يقدرون عليه، بس كله بدون فايدة. 13 شهر من البكاء المستمر بدون توقف، ما كانوا حتى يقدرون ينامون، حياتهم كانت عبارة عن جحيم. أخيرا بعد 13 شهر الأولى خلصت مرحلة البكاء المستمر، وآدم وزوجته حسبوا أنهم خلاص بيرتاحون، أخيرا راح يرجعون ويعيشون حياتهم بشكل طبيعي مثل باقي الناس. بس اللي ما كانوا عارفين أن بعد مرحلة البكاء والصراخ ولدهم راح يدخل مرحلة جديدة. الولد صارت مهمته في الحياة انه يكسر كل شيء في البيت، اي شيء يكون قدامه، اي شيء يقدر يشوفه ما كان آمن، في اي لحظة ممكن يحاول يكسره او ياكله او يضربه او حتى يرميه في المرحاض اللي يعزكم. وبعد فترة قصيرة تعلم كيف ينزع حفاظاته، وصار الله يعزكم يقضي حاجته الصغيرة والكبيرة في كل مكان يقدر عليه في البيت، وكان مستمتع بالموضوع. حتى بعدها تعلم انه يقدر يسويها في اماكن متخبية شوي من البيت عشان امه وابوه ما يحصلون قذارته على طول وينظفونها. وحتى الله يعزكم كان ياخذ هذه القذارة ويفركها فرق في السجاد والمفارش والكنبات، الشيء اللي طبعا يخلي تنظيفها اصعب بكثير ويخلي ريحة البيت قذرة طول الوقت. وحتى لما كبر ظل على نفس هذه العادات، لا وتطور بعد، صار حتى يروح لغرفة امه وابوه ويسويها على سريرهم، وما قدروا يوقفونه لحد ما صاروا يقفلون الباب دائما بالمفتاح. بس حتى بعد كل هذا صار يسويها في الممر قدام باب غرفتهم. الموضوع صار كأنه حرب بيولوجية يا رجل، حرب بدأها من لما كان عمره 2 وظل مستمر عليها لحد سن 15 سنة. تخيل وصل عمره 15 سنة وبعدها مستمر يسوي هالأشياء. الولد هذا كان شراني وكان عارف هالشيء. آدم يقول على كل الاهتمام والحب اللي حاولنا نعطيه، لكن كان واضح ان هالولد غاضب، غاضب من الحياة نفسها، غاضب من انه حي، ولا مرة حتى شفته يبتسم ابتسامة سعيدة من قلبه. الابتسامة الوحيدة اللي كان يبتسمها كانت ابتسامة ساخرة شريرة من المتعة بعد ما يخالف كلامنا أو يسبب لنا ألم وتعب، لكن ابتسامة من شيء حلو أو جميل؟ لا، ولا مرة. في السنوات الأولى من حياة ولدهم، آدم وزوجته كانوا لازالوا يحسون أن الذنب عليهم، يحسون أنهم هم اللي غلطوا في تربيته، فكانوا يحاولون يصححون تصرفاته بكل الطرق اللي يقدرون عليها، لكن للأسف ما صار أي تحسن، بالعكس الحالة صارت تسوء أكثر كل ما كبر ولدهم. كان مستعد في أي لحظة يصرخ أو يضرب أو يتفل أو حتى يجرح أي حد يحاول يقترب منه أو يسوي شيء وياه. الموضوع وصل لدرجة أنه انطرد من المدرسة 3 مرات قبل ما يوصل عمر 9 سنوات. تخيلوا طفل ينطرد 3 مرات من المدرسة وهو بعمر 9 سنوات، حتى أقل من 9 سنوات. فخلاص في المرة 3 اللي انطرد فيها إدارة المدرسة قالوا إحنا ما راح ناخذه مرة ثانية، فاضطر أبوه إنه ياخذه ويوديه لمدرسة خاصة. المدرسة هذه حتى حطوه في مكان بعيد عن باقي الطلاب، يعني طاولته كذا كانت معزولة في زاوية في الفصل، ونبهوا على الأساتذة إنه لازم يظل تحت المراقبة طول الوقت، يعني ما كان في أستاذ يطلع من هذا الفصل إلا والأستاذ اللي بعده جاي، ولازم كلهم يكونون منتبهين عليه وعلى تصرفاته دائما. وحتى في الاستراحة لازم يظل في الفصل ويظل الأستاذ وياه. كان الولد حرفيا كأنه في سجن، لأن هذه الطريقة الوحيدة اللي حصلوها عشان يمنعونه أنه يسوي مصيبة. لكن الأمور ظلت تتأزم أكثر وأكثر مع كل سنة تمضي، حتى باب المطبخ في البيت صار لازم يظل مغلق لأنه كان يدخل وياخذ السكاكين ويقطع ويخرب الجدران والأثاث فيها. وحتى مرة من المرات جاء من وراء أبوه وطعنه في رجله. آدم يقول بعدها آثار الطعنة موجودة على رجلي حتى بعد كل هالسنين. والموضوع ما وقف هني، الولد ظل يتطور لحد ما بدأ يلعب بالنار ويعذب الحيوانات اللي كانت عندهم في الحي. في مرة من المرات هاجم كلب بشوكة طعام وعماه في واحدة من عيونه، ومرة غيرها أخذ قطة وكب على ذيلها بترول وولع فيها. وهذه بس الأشياء اللي هم يعرفون عنها وشافوها، الله أعلم بالأشياء اللي سواها من وراء ظهرهم. يقول آدم الولد هذا صار كأنه مخلوق متوحش وقذر عايش عندنا في البيت، ما كنا نقدر نسوي له أي شيء. حرفيا ودينا له أكثر من 10 أطباء نفسيين وجربنا كل أنواع الأدوية لكن كلها بدون نتيجة. لما صار عمر الولد 16 سنة، آدم وزوجته تفاجأوا بحمل ما كان متوقع. ما كانوا مخططين إنهم راح يجيبون طفل ثاني، فكان آدم بالذات مرعوب، خايف إن طفلهم الجديد يطلع مثل ولدهم الأول أو حتى أسوأ. فبكل جدية تناقش مع زوجته عن إمكانية إنهم يسقطون الطفل، لكن هالشي في النهاية ما صار، لأن عمليات الإجهاض كانت أصعب بكثير في هذاك الوقت. والشيء الثاني أن زوجة آدم رفضت الفكرة أساساً، فخلاص ما كان قدامهم غير أنهم يتقبلون الواقع ويدعون أن طفلهم الجديد يكون مختلف تماماً عن ولدهم الأول. وصل الطفل الجديد للعالم، وفي الواقع هالمرة رزقوا ببنت، وما تتخيل فرحتهم لما اكتشفوا أن هذه البنت طبيعية مثل باقي الأطفال. فجأة آدم وزوجته شافوا كيف كان حياتهم المفروض تكون، حياتهم الطبيعية الجميلة لو كان ولدهم طبيعي ويتصرف مثل باقي الأطفال. بنتهم كانت تضحك من كل قلبها، كانت معظم الوقت تنام بشكل طبيعي، أكيد طبعا تصرخ وتبكي في بعض الأوقات، لكن ما كانت في أي مقارنة. آدم يقول ما أقدر أوصف شعور الراحة والطمأنينة اللي كنا فيه، أخيرا جربنا الشعور أنه يكون عندنا طفل طبيعي نقدر نفرح فيه. لهذيك اللحظة آدم حاول كل شيء مع ولده، حاول يحبه، حاول يساعده، حاول يعتني فيه، لكن كل اللي كان يسويه ما كانت لأي نتيجة. فبشكل تلقائي آدم وزوجته صار كل اهتمامهم متوجه لبنتهم، كانت حلوة ولطيفة وجمال روحها كان يعوضهم عن كل السنين السيئة اللي عاشوها مع ولدهم. يقول آدم كل لحظة معاها كانت مثل السحر، كنت عارف أن تحويل اهتمامي كله لبنتي وإهمال ولدي شيء غلط، لكن بكل أمانة ما قدرت أسوي شيء ثاني، خلاص حسيت أني استنفذت كل شيء أقدر أسويه وياه. ومن هذه النقطة خلاص لا آدم ولا زوجته صاروا يتحملون أي تصرفات من ولدهم. بعدها لما صار يسوي أي شيء سيء صاروا يصرخون عليه ويهزئونه في مكانه، ما كانوا يضربونه أو يدخلون وياه في عراك جسدي، لكن كانوا يصرخون عليه ويعنفونه بكل ما عندهم، وهو طبعا يرد عليهم وتصير هوسة ومعركة صراخ في البيت. وبعد هذه المعارك بالعادة الولد يطلع من البيت وهو معصب وما يرجع إلا بعدها بساعات، وأحيانا حتى ما يرجع لصباح اليوم اللي بعد. آدم يقول ما كنت أعرف وين يروح أو شو كان يسوي خلال هذه الساعات اللي يطلع فيها من البيت، بس بالنسبة لنا عدم وجوده في البيت كان نعمة، فكنا بكل صراحة نفرح لما تصير معركة ما بيننا ويطلع في النهاية من البيت، هالشي بالنسبة لنا كان راحة نفسية. زوجة آدم كان وضعها أسوأ حتى من آدم، ما كان باقي عندها أي احتمال لولدها، لدرجة أنه حتى لو مجرد دخل في نفس الغرفة اللي هي فيها تصرخ عليه بكل ما عندها وتقول له ابتعد عني الملعون، اطلع برا، اطلع برا الحين. وصار الولد فعلا يقضي وقت أكثر وساعات أطول برا البيت، وآدم وزوجته كانوا في قمة الراحة بسبب هالشيء. بعد كل هذه السنين وبسبب الأحداث اللي صارت وياهم، آدم حرفيا كان مغير كل الأبواب والأقفال اللي في البيت، اضطر أنه يغير كل الأبواب العادية ويجيب أبواب ثخينة وثقيلة مستحيل إنسان عادي يضربها أو يفتحها بالقوة، وكل هذه الأبواب طبعا كانت عليها أقفال قوية، وكان هو زوجته عندهم مفاتيح شايلينها وياهم طول اليوم عشان يفتحون ويقفلون الأبواب وراهم. يقول آدم عارف ان البعض يمكن يحس هذه مبالغة، لكن حرفيا هذه كانت الطريقة الوحيدة عشان نحس بالامان، وعشان ما حد يفهم الموضوع غلط، احنا ما كنا نقفل على ولدنا الغرف مثل المسجون، هو كان حر انه يروح ويجي براحته، احنا كنا نقفل على انفسنا الغرف عشان نحمي نفسنا منه، عشان نحس بالامان، احنا اللي في الواقع كنا المساجين مع انه في بيتنا. فمرت الأيام والوضع على ما هو عليه، وفي صباح واحدة من هذه الأيام دخل آدم في معركة صراخ مع ولده اللي بعدها طلع من البيت وهو معصب مثل ما هي العادة، الشيء اللي طبعا كان دائما يفرح آدم وزوجته ويحسسهم بالراحة. ففي هذاك الصباح قعدوا في المطبخ يشربون شاي ويستمتعون بالجو الجميل والراحة النفسية، أما بنتهم الصغيرة فكانت نايمة في غرفة نومهم، كان سريرها في غرفة نومهم، وطبعا كانوا مسكرين عليها الباب بالقفل مثل ما هي العادة، وفجأة سمعوها تصيح وتبكي، وهذه ما كانت صيحة طفلة توها قايمة من النوم أو طفلة جوعانة تريد أكل أو تريد تغيير حفاضات، لا هذه كانت صيحة ألم ورعب. فآدم وزوجته على طول طلعوا من المطبخ ركض باتجاه غرفتهم. الباب طبعا كان مغلق، فأخذوا شوية ثواني لحد ما حصلوا المفتاح الصحيح وفتحوا الباب. ولما دخلوا كانت المفاجأة قدام، ولدهم كان في الغرفة. الحقير دخل من الدريشة عشان يوصل لأخته، وكان واقف على سريرها وفي إيده سكين. فكانوا واقفين مصدومين من المشهد، وأول ما تحولت أنظارهم على بنتهم انصدموا وهم يشوفون الدم يسيل من بطنها ومن إيدها. بس كان واضح إنها مو بجروح عميقة، يعني ما كان الولد قاعد يجرحها أو يقطعها بقوة، لكن كان قاعد كأنه يوخزها مثل الطعنات الخفيفة. طعنات كانت كافية عشان تسبب لها جروح وتطلع منها الدم، بس ما كانت طعنات عميقة مثل الشخص السادي اللي قاعد يستمتع بتعذيب ضحيته وهو يسمع ألمها وصراخها. وفي هذيك اللحظة وهم يطالعونه كان حاط السكين على وجه أخته، كان قاعد يمشي الطرف الحاد على خدها بشكل خفيف، والطفلة قاعدة تصرخ وتصيح. فلحظتها آدم على طول انجن وبدأ يركض باتجاه السرير عشان يحط نفسه ما بين بنته وبين ولده المتوحش، لكن زوجته كانت أسرع منه، وقبل ما يستوعب آدم قفزت زوجته على ابنهم وضربت إيده بعيد عن بنتها، فطارت السكين للصوب الثاني من الغرفة. وبعدها استجمعت كل طاقتها ودفعت ولدها بكل قوتها. الولد ضرب بظهره على الجدار ضربة عنيفة صوتها كان مدوي، وآدم على طول ركض وأخذ بنته من سريرها وحضنها بكل قوته. آدم يقول أذكر هذيك اللحظة بكل تفاصيلها، ريحة الغرفة والهواء البارد اللي كان يدخل من الدريشة المفتوحة وصوت بنتي وهي تصرخ وتبكي، وبعد كنت أذكر وجه ابني اللي كان واقف في مكانه بدون أي تعابير على وجهه، عيون باردة ما فيها أي مشاعر، كان مثل الكائن الغريب بالنسبة لي. زوجة آدم كانت واقفة في النص ما بين آدم اللي شايل بنته وما بين ابنهم، وأخذت شوية ثواني عشان تلقي نظرة على بنتها المجروحة اللي كان آدم حاضنها بين يدينه، وبعدها لفت وجهها على ابنها ومشت خطوتين باتجاهها وظلت تشوف في عيونه مباشرة لثانيتين أو ثلاث قبل ما تجمع قبضتها وتعطيه بوكس بأقوى ما عندها على وجهه. آدم يقول زوجتي كانت قوية وكانت حتى تمارس بعض الرياضات القتالية مثل التكواندو والكاراتيه، لكن لذاك اليوم ولا واحد منا مد إيده على ولدنا ولا مرة ضربناه، لكن أمه بعد ما شافت اللي سواه بأخته فقدت كل قدرات ضبط النفس اللي كانت عندها. الأم ضربت ابنها بكل قوتها، الضربة كانت قوية لدرجة أن الدم سال من أنف الولد على طول، وبعدها الولد وقف مكانه هو في حالة من الألم والصدمة ما قادر يستوعب اللي صار، وقبل ما يقدر يستعيد توازنه حصل أمه تفاجأ بلكمة ثانية أقوى من اللي قبلها فطاح على الأرض في مكان. آدم كان يقدر يمسك زوجته ويوقفها في هذيك اللحظة، لكنه ظل يشوف وهو واقف مكانه بدون حركة، وظلت زوجته تضرب ابنهم ضرب شديد. حاول الولد انه يقاوم ويرد عليها الضرب لكنه ما قدر، كانت امه اقوى بكثير. بعدها حاول انه يحمي نفسه ويغطي الاماكن اللي تحاول امه تضربها، لكن كل ما غطى مكان امه تضربه في مكان ثاني، اذا غطى وجهه امه تضربه على بطنه، واذا غطى بطنه تضربه على وجهه. ظل الولد يصرخ ويسب امه ويوصفها باقدر الاوصاف ويهددها انه راح يقتلها وراح يسوي فيها اللي ما تتخيله، لكن الام ظلت تضرب وتضرب باقوى ما عندها. ظل ادم واقف وهو يطالع هالمشهد لمده دقيقه تقريبا، وبعدها اخذ بنتهم وطلع من الغرفه، وزوجته بعدها تضرب في ابنهم. راح ادم للمطبخ ونزع ملابس بنته ونظف لها جروحها اللي كانت فعلا جروح سطحيه ما كانت جروح عميقه، فنظف ادم جروح بنته وضمدهن، وبعدها قدر انه يهديها ويخليها تنام. كل هذا وبعده يسمع صوت صراخ ابنه اللي طالع من غرفتهم وزوجته مستمرة في الضرب. بعدها بفترة وقف الصراخ بس زوجته ما طلعت، ظلت كم دقيقة في الغرفة. بعدها سمع آدم صوت خطوات جاية باتجاههم باتجاه المطبخ. انتظر آدم بترقب لكنه ارتاح لما شاف زوجته تدخل من الباب، لكن منظر زوجته أبدا ما كان مريح، كانت ملابسها وكل جسمها متلطخ بالدم ويدينها منتفخة من شدة الضرب اللي ضربتها ولدهم. سأل آدم زوجته بصوت خافت وقالها مات الولد؟ فردت عليه زوجته بنبرة كلها حقد أتمنى يكون مات. فهز آدم راسه وقعدوا في المطبخ لفترة وهم ساكتين بدون ولا كلمة. بعدها صارت زوجة آدم تبكي وقالت إنها راح تروح للحمام وتسبح. بعد ما راحت زوجة آدم للحمام قعد آدم ينتظر وهو ما عارف شو يسوي، وفجأة بدأ يسمع صوت أنين وصياح خافت جاي من غرفتهم. الولد ما كان ميت، فراح آدم عشان يشوف مدى سوء الوضع، وكان حتى أسوأ من اللي يقدر يتخيله. ولده كان مرمي على الأرض وجسمه كله متورم وغايص في بركة من الدم والقيء، عيونه كانت سودة ومتورمة، وأنفه كان مبين أنه مكسور ومتفلطح على وجهه، فمه مليان دم وحتى بعض أسنانه طايحة على الأرض، وباقي جسمه بعد كان كله مضروب بعنف ومتورم. المشهد كان مأساوي، واضح أن أمه استخدمت كل الغضب اللي تجمع في نفسها من يوم ولدته وفرغته عليه في لحظة واحدة. آدم كان واقف قدام هالمشهد وما عارف شو يسوي، يتصل بالشرطة ولا بالإسعاف ولا ياخذه بنفسه للمستشفى. لكن بعدها بفترة استوعب أنه أصلا ما يهتم شو يصير له، فليش يزعج نفسه بالتفكير أصلا؟ فخلاه مكانه. ولما طلعت زوجة آدم من الحمام بعد ما سبحت، قرروا انهم ياخذون بنتهم ويقفلون على نفسهم في جناح الزوار. جناح الزوار هذا كان جزء من البيت بس كان معزول، يعني مثل الملحق، وكانت في غرفة نوم ومطبخ صغير وحمام وكل شيء يحتاجونه. فقرروا انهم يسكرون على نفسهم في هذا الجناح ويعزلون نفسهم بحيث انهم يخلون باقي البيت لابنهم في حالة انه ظل على قيد الحياة، فاذا قدر انه ينجو بحياته يقدر يعيش على الاكل المعلب اللي موجود في المطبخ. جناح الزوار او الملحق هذا اللي عزلوا نفسهم فيه كان له مدخل خاص فيه غير عن باب البيت الرئيسي، فآدم كان يقدر يطلع لشغله كل يوم بدون ما يحتاج يستخدم باب البيت، بس طبعا كان دائما حذر لما يطلع لأنه كان خايف أن ابنه يهجم عليه ويفاجأه وهو يركب سيارته اللي واقفة قدام البيت. أما زوجته فكانت تظل مع بنتهم طول الوقت وما تخليها تغيب عن عينها ولا ثانية، وظل الوضع على هذا الحال لعدة أيام، وكانوا يسمعون صوت ابنهم هو يتحرك في البيت في بعض الأوقات، بس معظم الوقت كان الجو هادي لأن ابنهم على الأغلب كان يقضي معظم وقته على السرير عشان يتعافى من إصاباته. لكن في واحدة من الليالي آدم وزوجته سمعوا صراخ وأصوات عنيفة جاية من البيت. كان ولدهم على ما يبدو أنه قاعد يضرب ويكسر الأثاث، لكن آدم وزوجته ظلوا مكانهم في الجناح المعزول وما سووا أي ردة فعل. الولد ما حاول أنه يضرب على باب الملحق أو يقترب منه، على الأغلب كان خايف أنه إذا قرب منهم مرة ثانية أمه راح تخلص عليها المرة. مرت 3 أسابيع على هذا الحال وآدم وزوجته عازلين نفسهم في جناح الزوار، وصار لهم الحين كم يوم ما سمعوا أي صوت ولا أي حركة جاية من القسم الرئيسي للبيت. فقرر آدم أنه يدخل البيت ويشوف الوضع. يقول آدم دخلت وحصلت كل المكان مكسر وما كان في أي أثر لابني، الولد اختفى. وعلى ما يبدو أن حالة البيت هذه كانت هدية الوداع الأخيرة منه، كل شيء كان مكسر، الأثاث، الجدران، الأبواب وحتى زجاج النوافذ كان مالي الدنيا. المطبخ كان مقلوب فوق تحت وكل الصحون والأكل اللي فيه مرمية في مختلف أنحاء البيت، القذارة والزبالة مالي المكان، والريحة كانت نتنة بشكل فظيع. البيت كان كله متدمر بالمعنى الحرفي للكلمة، لكن على الأقل الحمد لله إنه ما ولع في البيت. التصليحات أخذت أشهر لحد ما قدروا يرجعون البيت لحالة طبيعية، وظل آدم خايف إن ولده ممكن يفاجئهم ويرجع في يوم ويقتلهم. لكن بعد 3 سنوات تقريبا انتقلوا لبيت جديد، ومن وقتها ما صار عندهم أي خوف إنه راح يرجع لهم مرة ثانية. هذه الأحداث طبعا كلها أحداث قديمة مثل ما قلنا. الحادثة الكبيرة اللي صارت هذه كانت في سنة 1989، يعني قبل أكثر من 30 سنة. زوجة آدم توفت سنة 2016 بسبب السرطان، أما بنته فتزوجت وحاليا عمرها 34 سنة. آدم عايش مع بنته وزوجها في نفس البيت وعنده حفيدتين بالنسبة له هم سعادته في هالحياة، ولليوم ما يعرف أي شيء عن ابنه أو وين راح أو إذا كان حي ولا لا، بس لازال آدم يحس بالذنب على كل الأحداث اللي صارت، وعشان كذا لليوم وهو يراجع طبيب نفسي مرتين في الشهر. الابن إذا كان حي لليوم فعمره راح يكون حوالي 50 سنة، وأعتقد أنه على الأغلب يمكن تحول لمجرم أو رجل عصابات أو شيء من هالقبيل. ما أعتقد أن إنسان كان من صغره بهذه الطريقة ممكن يتغير. وفي النهاية أذكركم أنكم تحملون لعبة الجنرال من الرابط اللي تحت وتستفيدون من العرض، وعلى فكرة اللعبة راح تعجبكم. ولهني نكون وصلنا لنهاية الفيديو، أتمنى يكون عجبكم. لا تنسون زر اللايك واشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس، وهذه بعد مقاطع سابقة حلوة تقدرون تشوفونها إذا ما كنتوا شفتوها قبل. شكرا لكم على المتابعة، أشوفكم في المقطع الجاي ومع السلامة.